نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف خاء عين صاد باء من السودان الخرطوم. أخونا له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إنني أقرأ بعد صلاة العصر كل يوم جزئين من القرآن الكريم، توجيهكم في هذا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقراءة القرآن الكريم مشروعة دائما في جميع الأوقات من ليل ونهار. والقرآن هو كلام الله عز وجل، وهو أفضل الكلام، وهو منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هو كلامه سبحانه كسائر صفاته كالعلم والرحمة والرضا والغضب والسمع والبصر، كلها صفات له جل وعلا تليق به سبحانه وتعالى. فكلامه يليق به لا يشابه كلام غيره جل وعلا، وهو أفضل كتاب وأفضل كلام، جعله الله هداية للعباد وموعظة وذكرى وتبصيرا. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فإذا قرأه الإنسان بعد العصر أو بعد الصبح أو في جميع الأوقات فكله خير. وقراءته بعد العصر فيه فائدة، لأن الذكر في آخر النهار في المساء أمر مطلوب، وهكذا في أول النهار مطلوب، وهو أفضل الذكر وأعظم الذكر. لكن يشرع للقارئ يعتني بالقراءة، ويكون أن تكون عن خشوع وتدبر وتعقل ورغبة في الفائدة، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه لك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمشروع للقارئ من الرجال والنساء يتدبر ويتعقل ويعتني بالمعاني حتى يستفيد ثم يعمل، سواء كانت قراءة من المصحف ومع الله لقلب. والمشروع الإنسان يتحرى الأوقات المناسبة التي يكون فيها خشوعه أكثر وتدبره أكثر، في العصر أو في الليل أو في آخر الليل أو في أول الصباح، يلتمس الأوقات المناسبة التي يرجو فيها أن تكون قراءته أكمل من جهة الخشوع والتدبر والتعقل والإقبال على معاني القرآن. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف من حرف ولام من حرف وميم من حرف، فهذا فضل من الله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: يدعى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان أصحابهما. وقال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: من يحب منكم يذهب إلى بطحان وادي في المدينة فيأتي بناقتين عظيمتين هي غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا: كلنا نحب إياه يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آية من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن عداله من الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضل القراءة والتعلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيار الناس أهل القرآن تعلما وتعليما وعملا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. في حديث أبي مالك الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السفر، والصلاة نور، صدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبايعوا الناس هم اعتقها أو موبقها، خرجه مسلم في صحيحه. والمقصود أن القرآن حجة لك إذا عملت به واستقمت عليه، وحجة عليك إذا أضعته ولم تستقم عليه. فالواجب على صاحب القرآن أن يعتني بالقرآن علما وعملا، وأن يحذر التخلف عن أوامر القرآن أو ارتكاب نواهي القرآن، وأن يكون حريصا على فعل الأوامر وترك النواهي، حريصا على التدبر والتعقل، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا هذا السؤال ويقول: إذا كنت في دورة المياه وسمعت المؤذن هل أقول كما يقول، مع العلم أن ذلك في السر؟ وإذا كنت أذكر الله في سري في دورة المياه هل هذا ممنوع؟ جزاكم الله خيرا. لا يشرع لك ذلك في دورة المياه، ولكن في قلبك لا بأس، من دون تلفظ، كل إنسان في قلبه يستحضر هذا الذكر العظيم لا بأس، وإن كان على حاجته يستذكر حاجات دينية، معاني القرآن، معاني أحاديث، لا حرج، إنما المكروه التلفظ. نعم، جزاكم الله خيرا. أرجو من سماحة الشيخ ذكر الأيام التي كان يصومها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامها غير فريضة رمضان وفضلها. كان عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم في بعض الأحيان حتى يقول الصحابة لا يفطر، وكان يسرد الإفطار حتى يقول لا يصوم، على حسب فراغه وشغله، فإن حصل له فراغ سرد الصوم، وإن حصل له شغل سرد الإفطار عليه الصلاة والسلام. وكان يصوم الاثنين والخميس، فإذا شغل عنهما صام بعد ذلك وسرد الصوم عليه الصلاة والسلام. وكان يحث الناس على صيام الاثنين والخميس، ويقول إنهما يومان تعرض فيهما العمل على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان يحث الناس على صيام ثلاثة أيام من كل شهر عليه الصلاة والسلام، ويقول الحسنة بعشر أمثالها، والثلاثة من كل شهر بالثلاثين لأنها جزء من عشرة، والحسنة بعشر أمثالها، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص: صم من الشهر ثلاثة أيام فإن حسن بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر. ورغب الناس في صيام ستة من شوال، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام ستة من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبع ستة من صام رمضان ثم أتبع ستة من شوال كان كصيام الدهر، وهذا فضل من الله جل وعلا. وقال لعبد الله بن عمرو لما طلب منه أن يسمح له بصيام الدهر فأصوم يوما وأفطر يوما، فذاك صيام الدهر. قال وهو أفضل الصيام وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام. نعم جزاكم الله خيرا. يقول أخونا أرجو ذكر الرواتب والسنن التي تصلى قبل كل صلاة وبعدها. الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلوات الخمس 12 ركعة عليه الصلاة والسلام، 4 قبل الظهر تسليمتين، وتنتان بعد الظهر تسليمة واحدة، وتنتان بعد المغرب، وتنتان بعد العشاء، وتنتان قبل صلاة الصبح، هذه 12. كان يحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر عليه الصلاة والسلام، كان يصليها في السفر والحضر، وكان يتهجد بالليل ويوتر بالليل في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام. ويستحب 4 قبل العصر وليس من الرواتب، لكن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ولا صلى 4 قبل العصر. ويشرع أيضا لمن دخل المسجد أن يصلي تحية المسجد، وإذا وافقت الراتبة كفت الراتبة. إذا دخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى 4 ركعات كفت عن الراتبة وعن تحية المسجد. وهكذا إذا دخل الفجر بعد الأذان وصلى سنة الفجر كفت عن تحية المسجد، وإذا نواهما جميعا فلا بأس. ويستحب أيضا بين كل أذان صلاة، بين الأذان والإقامة، فلو كان صلى الراتبة بعد الزوال وتأخر الأذان ثم أذن شرع له يصلي ركعتين بين الأذانين زيادة على الراتبة التي صلىها بعد الزوال لكن قبل الأذان. وهكذا لو صلى الراتبة في البيت صلاة الفجر ثم جاء إلى المسجد شرع له يصلي ركعتين تحية المسجد. إذا كان وجد الإمام لم يدخل في الصلاة. وهكذا إذا أذن المؤذن وهو في المسجد بعد المغرب أذان المغرب شرع له يقوم فصلي ركعتين قبل الصلاة. وهكذا إذا أذن المؤذن صلاة العشاء وهو في المسجد شرع له يصلي ركعتين قبل الصلاة. وإذا دخل بعد الأذان وصلى تحية المسجد كفت، وإن صلى زيادة فلا بأس. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة موضوعها في غاية الأهمية سماحة الشيخ، كتبت بأسلوب عامي بحت. صاحبة الرسالة تقول: أختكم في الله التي رمزت لاسمها بالحروف ميم عين سين من المنطقة الجنوبية، سأحاول قراءة الرسالة كما وردت. تقول عن نفسها: إني فتاة أبلغ من العمر 26، لا أقرأ ولا أكتب، وطلبت من كان عنده علم كتابة هذه الرسالة. أفيدكم أننا بدو من بوادي أهل الجنوب، وإننا أهل أغنام كثيرة، ولازم نخرج أمام الرجال ونحضر لهم الأكل والشرب ونكلمهم، ولكننا والحمد لله رب العالمين متقيدين بالإسلام، قلوبنا طاهرة، ونحن أمرنا بالحجاب ونحن متسترون، وقد ذاعت الندوات بالأمر بالحجاب، ولكننا لم نقدر إلا على الغطوة، المراد غطاء الوجه، ولم نقدر على باقي الحجاب من الجلباب ونحوه. وقد سمعنا أشرطة فيها أحاديث تقول إن المرأة إذا تغطت يعني غطت عيناها ولم ترتدي الحجاب كاملا وتخرج أمام الرجال وتكلمهم فإنه لا يصح لها أبدا التحجب، لأنها تخرج أمام الرجال وتكلمهم. فنرجو من الله ثم منكم جزاكم الله خير الجزاء أن تفيدونا، هل نمنع الغطوة أم نخليها لأنها لم توفي الحجاب كاملا بالجلباب؟ لأن هناك أناس كثيرين تركوا الغطوة لأنها ليست من الحجاب الكامل، جزاكم الله خيرا. الحجاب للمرأة عند غير محارمها أمر لازم، لأنها فتنة والنظر إليها فتنة، فوجب عليها الحجاب ابتعادا من الفتنة لها ولغيرها. وقد قال الله عز وجل في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وغيرهن من باب أولى، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب يكون بالجلباب ويكون بغيره من الملابس التي تغطي البدن وتستر البدن ومنه الوجه، والوجه أعظم الزينة، فستره أهم المهمات، هو أعظم الزينة، تستر رأسها ووجهها وسائر بدنها. ولا مانع أن تبدي عينا أو عينين للنظر، نظر الطريق والحاجات التي تريد أخذها وحملها. فالحاصل أن الحجاب لا بد منه في حق المرأة بالنسبة إلى غير محارمها. وقال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب ثوب تلقيه المرأة على رأسها وبدنها زيادة في التحجب والستر. فإذا كانت ملابسها ضافية وغطت وجهها ورأسها كفى ذلك، لكن الجلباب يكون من مزيد التستر. وهكذا قوله جل وعلا في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية هي سترة الزينة، وهي الوجه وبقية البدن بالجلباب أو غيره، حصل المقصود. ليس المقصود الجلباب وحده، المقصود ما يسترها ويبعد الخطر والفتنة. فإذا يسر الجلباب والثوب الضافي تضعه على بدنها وتستر به وجهها وبدنها الحمد لله، وإما تيسر فالحجاب بما يسمى الشيلة أو غير الشيلة مما يوضع على الرأس والوجه ويستر ذلك يكفي ذلك. وإذا سرت الرأس وجعلت على وجهها برقع ترى منه حاجاتها، تبدي العين واحدة أو عينين والبقي مستور، لا حرج في ذلك. وإن تيسر الستر للجميع كان ذلك أكمل بالنسبة إلى البعد عن الخطر، لأن الناس يختلفون، بعضهم يتأثر بالعين أيضا. ولكن هديه صلى الله عليه وسلم وسنته اللهم صل عليه دل على أن النقاب جائز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة: ولا تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين. فدل على أن غير المحرمة تنتقب ولا حرج، غير المحرمة تنتقب، أما المحرمة لا تلبس النقاب. والنقاب ما وضع على الوجه وفيه نقب للعين والعينين ويسمى البرقع. فإذا جعلت على وجهها ما يستره أو نقبت فيه نقبا أو نقبين للعينين فقط دون ما عست الوجه كله جبهة وخدين فلا بأس بذلك. والله جل وعلا يقول: يريد الله بكم اليسر، ويقول سبحانه: وما جعل لكم الدين حرج. بعض النساء لو جعلت الحجاب ساترا لعينيها لم تهتدي الطريق ولم تعرف أن تسير. فلا بد من شيء يعينها على قضاء حاجاتها ويعينها على سيرها في الأسواق وفي بيتها وحول غنمها وحول مزرعتها إلى غير ذلك. وفق الله جميعا. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. إذن ذلك الفهم الذي يقول إن غطاء الوجه إما أن يكون كاملا للبدن كله غلط أو غلط هذا ليس له أثر فهم خاطئ خاطئ. نعم جزاكم الله خيرا. المهم الستر بالجباب وغيره. نعم بالجباب وغيره. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يوصي سماحة الشيخ حول هذه الملابس التي تصف تقاطيع الجسم والتي انتشرت حتى في البوادي؟ نعم الواجب العناية بالستر الظاهري الواسع الذي يستر البدن ولا يقطعه. الضيق لا يجوز لأنه يبدع العورة في الحقيقة. فالضيق الذي يبدي حجم العورات لا يجوز. لكن يكون تكون الملابس متوسطة لا واسعة تبدي العورات ولا ضيقة تبدي العورات ولكنها وسط. هذا هو المشروع الوسط في الأمور كلها. نعم. لا الضيق الذي يبدي حجم الأعضاء ولا الواسع الذي قد يرى منه الذراع أو يرى منه الساق. بل تكون ساترة لقدميها وساقيها ويديها ورأسها ووجهها. تكون ساترة سترا بثوب ساتر لا رقيق ولا قصير. يكون من الثياب الساترة الصبيقة الساترة للبدن كله لأنها عورة. المرأة عورة. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ لو تكرمتم بنصيحة لأولئك الذين يستمعون إلى الأشرطة والندوات بحيث يكون هناك تركيز حتى لا يكون الفهم مقلوب. نعم على كل من يسمع الأشرطة ويشك في شيء من معناها أن يسأل أهل العلم بالكتابة بالهاتف. لا يسكت على شيء يجهله. أو كان صاحب الشريط غير معروف قد يغلط صاحب الشريط. قد يكون من ليس معروف من أهل العلم. نعم. قد يكون من الطلبة الذين ما عندهم بصيرة في العلم. فإذا سمع الرجل أو المرأة ما يشكل عليه أو يظن أنه خطأ أو من إنسان غير معروف من أهل العلم يسأل المعروف من أهل العلم بالمكاتبة أو بالهاتف بالتلفون عما أشكل عليه. لأن الله سبحانه يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن قوما أفتوا بغير علم فقال عليه الصلاة والسلام ألا سألوا إذ لم يعلموا. إنما شفاء العي السؤال. فالواجب على الرجل والمرأة وعلى طالب العلم أن يتثبت في الأمور وأن يسأل عما أشكل عليه بالمشافهة بالمكاتبة من طريق التلفون. لا يتأخر عن السؤال ولا يستحي. إن الله لا يستحي الحق. فالسؤال مطلوب والفائدة مطلوبة والتعلم واجب حتى يعلم الإنسان ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه بالأدلة الشرعية. والعام يسأل أهل العلم ويستفسر عما أشكل عليه من أهل العلم ويتحرى أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل والورع. ولا يسأل من هب ودب من لا يعرفهم ولا يعلم ورعهم ولا علمهم. ولكن يتحرى سؤال أهل العلم المعروفين إما بالسفر إليهم وسؤالهم مشافهة أو بالمكاتبة أو بالهاتف التلفون أو بالإبراق أو بالفاكس أي طريق يمكنه أن يستعمل في هذا الباب. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من مكة المكرمة رمزت إلى اسمها بالحروف ألف ميم دال. أختنا في أول أسئلتها تقول ما هي كيفية صلاة الشكر؟ ما نعلم صلاة يقال صلاة الشكر يقال سجود الشكر. صلاة الشكر ما نعرف شيء. لكن إذا صلى الإنسان ركعتين في الضحى أو في الليل أو في الظهر وحمد الله وأثنى عليه وشكره على نعمه كله طيب. الصلاة مطلوبة كلها خير في أوقات العبادة. الضحى كلها صلاة إلى وقوف الشمس. الظهر كلها صلاة إلى بعد صلاة العصر. الليل كلها صلاة الحمد لله. إذا صلى الإنسان ركعتين أو أكثر يشكر الله ويحمد فيها ويدعو ويسأل ربه خيرا كله طيب. لكن ما نعلم في شرع صلاة يقال صلاة الشكر. نعم سجدة يقال سجد الشكر. مثل الإنسان بشر بأن الله وهبه ولد ذكر أو أنثى فسجد لله شكرا على هذه النعمة. أو بشر بأن الله عافى ولده أو عافى أباه من مرضه أو أن الذين انقلبت بهم السيارة سلموا أو تصادموا بشر بأنهم سلموا وسجد الله شكرا، كل هذا طيب. أو جاء فتح إسلامي، إن الله فتح على المسلمين ونصرهم على عدوهم في حرب بين المسلمين وأعدائهم فبشر بأن المسلمين انتصروا، سجد الله شكرا. كما جاء عن الصديق رضي الله لما بشر بأن مسلم قتل في حرب اليمامة سجد لله شكرا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد لله شكرا لما بلغه قتل الأسود العنسي. المقصود أن سجد لله شكرا معروف، وهو مثل سجد الصلاة، سجدة واحدة يسجدها لله ويشكره على ما حصل من النعمة، يقول سبحان فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ويحمد ربه ويشكره ويدعوه على ما حصل من النعمة التي لا حول للمسلمين. الله أكبر، جزاكم الله خيرا. هل تشترط لها الطهارة سماحة الشيخ؟ لا تشترط، الصواب لا تشترط، مثل سجود التلاوة الصواب لا تشترط الطهارة، والجمهور على أنها شرط، لكن الصواب أنها لا تشترط لعدم الدليل، لأنها خضوع لله، خضوع لله وذكر الله سبحانه وتعالى، فأشبه التسبيح والتهليل وأشبه القراءة عن ظهر قلب لا تشترط لها الطهارة. جزاكم الله خيرا، سواء من الحدث الأكبر أو الأصغر. نعم مطلقة، نعم مطلقة، مطلقة نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. وكان ابن عمر يسجدوه على غير طهارة، وكان الشعبي كذلك، نعم فيما صح عنهما. نعم جزاكم الله خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في أصحابه في مجالسهم، نعم فإذا سجد سجدوا معه، ولم يقل لهم من كان على غير طهارة فلا يسجد. اللهم صل. معلوم أن المجالس تشمل من هو على وضوء، نعم ومن هو على غير وضوء، نعم. فلو كانت الطهارة شرطا لقال لهم عند السجود من ليس على طهارة لا يسجد، فلما سجد وسجدوا معه في مجالسهم دل على أن الطهارة ليست شرطا، إذ لو كانت شرطا لنبههم عليه الصلاة والسلام، لأن الله بعثه مبلغا ومعلما، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، واجتماعهم معه في مجالس وسجودهم معه هو وقت الحاجة للبيان. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.